نحن نتكلم هنا عن اهتمام صلى الله عليه وسلم بأهل بيته ببناته. قال علي رضي الله عنه لفاطمة بعد ما تزوجها بفترة يسيرة، قال يا فاطمة، طبعا كانت فاطمة عمرها 18 سنة وعلي عمره 26 سنة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فقال لها علي رضي الله عنه: يا فاطمة، أنت ما تتعبين من شغل البيت؟ قالت: بلى. قال: ما تتعبين من إحضار الماء من البئر، ومن جمع الطعام للفرس، ومن طحن القمح والشعير؟ قالت: بلى أتعب، لكن يعني ماذا أفعل؟ ما في اختيار ثاني، هذا بيتي. قال: ألا تريدين خادما؟ قالت: بلى. وأخذت تنظر إليه. وكان الصحابة في العموم أحوالهم المادية لا تصنف أغنياء، يعني علي رضي الله عنه يقول: جعت يوما أنا وفاطمة، ما في أكل في البيت، فذهبت أبحث عن شغل، فدخلت على بستان ليهودي وقلت له: عندك شغل؟ فقال: استخرج لي من هذا البئر دلاء، يعني استخرج لي الماء، وكل دلو بتمرة. وكانوا هم كما تعلمون يعني البئر عادة يضعون بجانبه إيش؟ حوضا صغيرا، يعني حتى الإبل تشرب منه، ولو جاء صغير يبغى من الماء يأخذ من الحوض، ما يستطيع يطلع الدلو يعني، فهو يستخرج بالدلو ويصب في هذا الحوض. فاستخرج له 9 دلاء وأعطاه 9 تمرات وراح. هذا ربما فطوره وغداه وعشاء، 9 تمرات. فقالت فاطمة: لكن أنت من وين تجيب يعني؟ قال: إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فاذهبي فالتمثي منه خادما. مضت فاطمة رضي الله عنها وطرقت الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت لها عائشة: يا فاطمة، ماذا تريدين؟ تتحدث معها: والله أنا أريد النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تريدين منه؟ والله أنا أتعب من شغل البيت، وأنا أريد خادما من السبي اللي جاء، أنا أريد خادما. قالت عائشة: خلاص، إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخبره، غير موجود الآن. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وهو عليه الصلاة والسلام إذا رجع إلى البيت يكون أصلا طوال النهار في عدة أشغال، يعني ما بين حديث لأصحابه، ما بين استقبال وفود، ما بين ربما شفاعة لبعض الناس، تأتي الأمة تقول: يا رسول الله، لي إليك حاجة، يروح يتوسط لها عند سيدها، ما بين حوار مع بعض الناس، ما عنده عليه الصلاة والسلام عدة أمور مشغول بها طول اليوم، يعني ما كان جالس عليه الصلاة والسلام مرتاح ثم يرجع إلى بيته. فهو يعود إلى بيته في آخر النهار في الغالب، كما يعود غيره ممن عندهم عدة أشغال. قالت عائشة: يا رسول الله، قد كانت هاهنا فاطمة. قال: فاطمة، ما تريد؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت أنها تتعب من شغل البيت وتريد خادما. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه، الموضوع يسير وصغير وليس عاجل، يعني أنا ممكن صلاة الفجر أشوف عليا ويعني أتكلم معاه في الموضوع، وممكن الصبح بكرة وأنا طالع يعني لأي أمر أمر على بنتي وأشوف الوضع معها، الموضوع ما هو عاجل يعني. ما قالت عائشة: يا رسول الله، بينها وبين زوجها مشكلة مثلا عاجل أنك تحلها، أو يا رسول الله، جاءتني مريضة شديدة المرض ورجعت إلى بيتها، فهو عليه الصلاة والسلام يروح يشوفها. لا، الموضوع يا رسول الله تريد خادما، انتهى. ومع ذلك شوف اهتمامه صلى الله عليه وسلم، خرج صلى الله عليه وسلم من لحظته إلى بيت علي وفاطمة في الليل، في ظلمة الليل، إلى بيت علي وفاطمة ليقضي لها ما تريد. ولم تكن عادتهم الخروج في الليل في الشوارع، حتى إنه صلى الله عليه وسلم مرة لما كان معتكفا وأقبلت إليه صفية زوجة عليه الصلاة والسلام تزوره في اعتكافه، ثم قامت لتنقلب إلى بيتها في الليل، فصعب أنها تروح لحالها في هالليل، فقام صلى الله عليه وسلم يوصلها للبيت يعني. فكان الطريق فارغا، ما في أحد، كذا طبيعتهم، كذا طبيعتهم. ترى الطبيعة ليست فقط في قريش، الأعداد القليلة يعني، أو في العرب في السابق، الأعداد القليلة في المدن يعني ممكن الواحد يمشي في الطريق الحالة ما في أحد، مثل ما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. ف فوجد فيها رجلين يقتتلان لات. قالوا خرج يمشي قبيل الظهر في شدة الحر والناس أووا إلى بيوتهم. اليوم تمشي في الشارع أي وقت لو تطلع ثلاث في نصف الليل وجدت سيارات وجدت ناس يمشون وربما تجد بقالات فاتحة. فلا تقسهم على واقعنا اليوم. الشاهد لما خرج صلى الله عليه وسلم بصفية يوصلها البيت مر رجلان، فلما مرا به عليه الصلاة والسلام كأنهما استغربا من مشي صلى الله عليه وسلم في الليل ومعهم رأى، فأسرعا في مشيتهما أسرعا. فقال عليه الصلاة والسلام لهما على رسلكما، لما يحتاج تسرع، على رسلكما إنها صفية بنت حيي، ترى هذه زوجتي. قال يا رسول الله فيك نشك، أعوذ بالله، يعني ممكن أن نظن أنها امرأة أخرى، يعني لا تحل لك، فيك نشك. وقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يوقع في قلوبكما شيئا. الشيطان يوسوس، حتى لو ما تكلمت الشيطان بيشتغل عليك في البيت. فأنا من الآن أقطع الطريق على إبليس، أقول لك ترى هذه زوجتي اللي معي، ها انتبه لها، إذا وسوس لك الشيطان فابصق في وجهه، قل هذه زوجته، ترى اللي معي زوجتي. وهذا أيضا من دفعه صلى الله عليه وسلم للتهمة وحمايته لأعراض الآخرين أن يوقع فيها ولعرضه الشريف عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم خرج في ظلمة الليل، توجه إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها، طرق الباب وعلي وفاطمة قد اضطجعا على فراشهما وتلحفا باللحاف بينامان. فقال علي من بالباب، يعني ممكن واحد طارق الباب يعني نخلص موضوعه من وراء الباب، نقول له كلمتين ويمشي، ربما سائل، ربما رجل غلطان في الباب، يعني أي موضوع. قال من بالباب، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه هو. قال يا رسول الله على رسلك، يعني انتظر حتى بس نتجهز لدخولك. فهو عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يعني أن يشغلهما، ويدري المسألة كلها وقت يسير وهو طالع. فقال بل أنتما على حالكما، وحرك الباب يدخل. فالتحف علي وزوجته باللحاف، فجاء صلى الله عليه وسلم وجلس بينهما، ثم سأل فاطمة عن مجيئها فأخبرته، ثم قال صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، كم المجموع؟ 100. قال فإن ذلك خير لكما من خادم. والعجيب يا إخواني هذا الذكر، سبحان الله، ابن القيم في الوابل الصيب لما ذكر فوائد الذكر ذكر من بينها قال وأنه يعطي المرأة قوة في بدنه، قوة حقيقية. شوف ترى القوة نوعان، أو أسباب القوة، منها قوة أحيانا لشيء مادي تأكله، منها شيء مادي تأكله، ومنها شيء نفسي. سبحان الله يعطيك قوة. أنا أعطيكم مثالا، أعطيكم مثالا، أنا يحدثني واحد من الإخوة قبل كم يوم كنت أتحدث معه في الموضوع، تعرفون الصبات اللي في الشوارع، الصبة هذه اللي توضع عند بعض الطرق وتحدد المسير أو تمنعك لا تأخذ يعني الديور أو يوتيرن أو كذا. عنده ولد عمره يمكن 10 سنوات أو 12 سنة، ويلعب مع أصحابه، واحدة منهم مكسورة والولد ما انتبه إلى كسرها، فكأنه يريد يقفز من فوقها، والأب ليس بعيدا عنهم يعني، فكأنها وقعت على ساق الولد، وأخذ الولد يصيح، والتفت الأب إليه، أنا أعرف الأب يعني جسمه ما هو بذاك القوة، وجاء سبحان الله ورفعها، رفعها عنه، طلع الولد ورماها يعني، أخذ الولد المستشفى وجبس رجله، ثم تعجب قال كيف قدرت أشيلها يا أخي، يا ليتني صورت نفسي وأنا أشيلها حتى على الأقل أوري حرمتي، أقول شوفي ترى قوي يعني. يقول رجعت لها وهي يعني لسه ما كمل لها نصف يوم يعني، ودى الولد البيت وكذا، يقول رجعت، يقول والله أحاول أحركها ما أقدر، أحاول أحركها ما أقدر، ويبدو أن يعني هذا له تفسير طبي عند الأطباء يعني. فالمقصود أن القوة أحيانا شيء نفسي يعطيك قوة معينة، جعل الله تعالى مما يورث القوة الحقيقية في الجسد الذكر. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإيش؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة هنا يعني كأنه يقول: يا فاطمة، إذا أنت تشتكين من التعب، من شدة الإرهاق، من كثرة الشغل في البيت، الحل يا فاطمة أنك تقوي، أن تقوي جسدك حتى يصير عندك قدرة على تحمل كل التعب. كيف أقوي جسدي؟ بهذا الذكر. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. فالمقصود التعليق على اهتمامه صلى الله عليه وسلم ببيته، اهتمامه ببيته. نحن أحيانا يعني ربما من كان في مثل سني من الإخوة أو أكبر، يكون أحيانا عندك أولاد كبار تعدوا 20، وربما وبنات، وربما بعضهن قد تزوجت وكذا، فاهتمامك بهم يعني تحط لك جروب مثلا في الواتس، ترسل لهم بعض الرسائل، تحاور معهم، تتصل على بعضهم، يعني تتكلم معهم. أعرف والله بعض الناس كبار في السن ومشاغله كثيرة، وبعد العصر يمسك هالجوال ويكلم بناته واحدة واحدة ويسلم عليهم: وكيف الحال، وشلونك يا بنت. حتى صارت البنت كل عصر تترقب اتصال الأب عليها ولو لمدة 10 ثواني: كيف الحال، وعساك بخير يا بنتي، وانتهينا. ترى الأمور النفسية هذه مهمة، وهو الذي كان يفعل صلى الله عليه وسلم لما تقبل فاطمة فيقوم إليها مرحبا بابنتي ويجلسها جنبه، ولما فاطمة يكون عندها موضوع تريد أن تتحدث معه ثم يذهب عليه الصلاة والسلام في ظلمة الليل إليها لأجل أن يستمع إلى ما تريد. هذا كله نوع من التعزيز النفسي لأولادك. بكرة تنصح بنتك نصيحة، بكرة يكون عند بنتك مشكلة وتريد تتحدث معك، وإذا هي والله الحمد الأمور بينك وبينها سمنة على عسل، أصلا بينكم علاقة طيبة واتصال هاتفي وتواصل وكذا، إن لم تفعل هي فافعله أنت. بعض الإخوة ربما أولاده في بلد آخر، راسلهم، احرص على التواصل معهم، وهذا بلا شك له تأثيره، له تأثيره حتى لو نصحتهم بعد فترة، تكلمت معهم، لأنك إذا بدأت تتواصل كثيرا عودتهم على هذا التواصل فصاروا يشتاقون إليه. ولو تجلس فترة ما اتصلت يتصلون يقولون: يبا ما اتصلت من زمان، ليش؟ احنا تعودنا على اتصالك، تعودنا على مجيئك، تعودنا على تواصلك، على رسائلك، على صوتك. هذا مهم أيضا يدل عليه فعله عليه الصلاة والسلام. أيضا من